لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الحج، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها. هذه الأبواب المتبقية من كتاب الحج في هذا المختصر يختم بها المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج، وهي أبواب كلها تتعلق بفضل المدينة وشرفها والأحكام المتعلقة بها. فكأن المصنف رحمه الله تعالى في هذا التصنيف، يعني الأصل في صحيح مسلم ثم من بعده المختصر للإمام الزبيدي رحمة الله عليه، كأنه يأخذنا على طريقة حال المحرم إذا خرج إلى حج بيت الله سبحانه وتعالى، فإنه يشرع ويبدأ في أحكام الحج في مكة وينتهي منها، ثم إذا انتهى من أعمال الحج في مكة ينتقل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مستحب للحج، فإنه يستحب لمن حج إلى بيت الله سبحانه وتعالى أن إذا انتهى من حجه أن يزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القصد، قصد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة، وليس القصد قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو يعني متوهم عند بعض العامة من المسلمين، حتى أن بعضهم يعني يقسم بالله عز وجل، يقسم بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد تعظيم أمر. الحمد لله عليكم الله وسلم. فتراه ربما يقول لغيره إذا كان قد سبق له الحج وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: وحياة اللي انت زرت قبره. أو بعضهم يقول يعني عبال ما تروح تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد الحج. بل بعضهم أحيانا يقول إذا أراد الحج يقول احنا رحين للنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من هذه العبارة. والصحيح أن الحج يقصد به بيت الله تعالى، المسجد الحرام، الكعبة، وإلا فهو في اللغة دي هو القصد، لكن عند التفصيل الشرعي هو القصد إلى معظم، أو في اللغة القصد إلى معظم، عند التفصيل الشرعي القصد إلى بيت الله الحرام، القصد إلى بيت الله الحرام. ولذلك فالأصل هو زيارة بيت الله الحرام، ثم يأتي تبعا على زيارة بيت الله الحرام زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني لا تجعل قبري مكان يعتاد الناس الزيارة عنده، لا تجعل ذلك. وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا على يعني الزيارة، أو تبع على الزيارة، فإنه يحسن لمن قدم المدينة وجاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما بعد أن صار القبر داخل المسجد، وإلا فالقبر لم يكن داخل المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك، لم يكن القبر داخل المسجد، والذي أدخله المسجد هو الوليد بن عبد الملك، وهذا خطأ، بل عارضه بعض العلماء في زمانه، لكنه لم يبالي بالعلماء وأصر على ما أراد. ولذلك فبعض الجهل كذلك من المتصوفة يحتجون بزيارة أو على زيارة القبور بمكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يدرون أن القبر أصلا لم يكن في المسجد، وإنما الذي أدخله المسجد خطأ أحد الأمراء، وأما العلماء فقد اعترضوا على ذلك. ولكن أيضا قد يقول قائل: لماذا لم يصحح الأمر؟ والجواب أن التصحيح معه خطر شديد، معه خطر شديد يشبه خطر تصحيح قواعد الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم. لماذا؟ لأن الناس قد يظنوا أنه صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة، ثم كذلك إذا أراد الناس أن يعدلوا الأمر وأن يخرجوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد، أو أن يعني يهدموا الجزء الذي لحم بالمسجد، فهذا قد يولد في الناس فتنة. ولذلك جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله في مكان في ناحية من المسجد لا يقصده الإنسان عند الصلاة، وجعلت عليه والحمد لله الأسباب التي تمنع من أن يؤدى عنده شرك، وهذا من فضل الله تعالى. فإن قبور الأنبياء جميعا لا يعرف منها قبر إلا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعرف قبر من قبور الأنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو القبر الوحيد الذي يعرف مكانه. وأقرب قبور الأنبياء معرفة أيضا لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه، وهو موسى عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أنه على رمية حجر من بيت المقدس، أي جهة الله أعلم، ولذلك هذا أمر يصعب على الناس أن يصلوا إليه. وهذا لأجل أن الأمم السابقة كانوا يعظمون قبور الأنبياء ويشركون بالله عز وجل عندها، ولذلك فإن الله عز وجل أخفى قبور الأنبياء عنهم لسد ذريعة الشرك. وأما مكان النبي صلى الله عليه وسلم فالحمد لله، فالله حافظه واستجاب لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وسيظل قبر النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ليس وثنا يعبد، وسيحرسه الله عز وجل إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ولذلك هنا هذه الأبواب كلها تتحدث عن فضل المدينة، والمدينة لفظ إذا أطلق يقصد به مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبلاد تسمى مدن، لكن إذا أطلق هذا اللفظ أريد به مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قيل جاء المدينة ذهب إلى المدينة فإنه يقصد به قبر، يقصد به مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا يعني في المعاني الشرعية خصوصا، وعند الحديث عن المعاني الشرعية خصوصا. قال: باب فضل المدينة. وتسمى المدينة النبوية أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الحقيقة هناك في كلام السلف تسميتها بالمدينة المنورة، ليس في كلام السلف تسميتها بالمدينة المنورة، وإن كانت هي بإذن الله أنيرت برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، لكن لا يوجد في كلام السلف تسميتها بالمدينة المنورة، وإنما يقال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المدينة النبوية. أي نعم. قال: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها. قال: عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. المدينة ابتداء هي مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم حلت فيها كل بركة وذهب عنها كل شر وحل بها كل خير، ومن ذلك ما كان فيها من جو وخيم وحمى ونحو ذلك. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقلوا إلى المدينة في أول الهجرة أصابهم ما أصابهم من شدة جو المدينة، فلما كان ذلك كأن بعضهم ود لو أنه رجع إلى مكة، وجعل يذكر أشعارا في فضل مكة وما لقيه من يعني جو المدينة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ربه سبحانه وتعالى للمدينة، ودعا أن يذهب الله عز وجل عنها الحمى، فأذهبها الله إلى الجحفة، أي أخرجها الله إلى الجحفة. ثم كذلك دعا لها بالبركة، وكذلك دعا لها بالحرمة، كما لمكة حرمة. ولذلك قال هنا: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. حرمت وحرم يعني كما دعا إبراهيم دعوت، أي دعوت الله لها أن تصير حراما كما دعا إبراهيم لمكة أن تصير حراما. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أن تكون حرما كمكة، والمقصود بالحرم أي أن يكون لها من الأحكام المتعلقة بها مثل ما يكون لمكة من تحريم صيدها وقطع شجرها والتقاط لقطاتها ونحو ذلك، إلا أن مكة تستقل بالأحكام المتعلقة بالمحرم فاستجاب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة في دعاء البركة في مدها وصاعها البركة بركتين، أي كما بارك الله لأهل مكة يبارك لأهل المدينة البركة بركتين. وهذا شيء مشاهد إلى يوم الناس هذا، فإنك ترى في المدينة بركة زائدة عن كل مكان، فإن بركة المدينة تظهر في مدها وصاعها في ميزانها وبيعها وشرائها تظهر، وليس هذا معناه كتأييد، ليس هذا معناه تأييد لقول العام أهل مكة أهل المدينة أفضل من أهل مكة، هذا باطل. العامة يعني ينساقون في هذا المعنى فيقولون أهل المكة أهل المدينة أحسن من أهل مكة، هذا باطل، وإلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما في الجملة فالمهاجرون أفضل من الأنصار، وأما الناس في زماننا هذا فكل إنسان بعمله، لكن يغلب على المدينة بحالها وحال أهلها أنها فيها بركة زائدة في مسألة الميزان والوزن والبيع والشراء، وليس هذا معناه الإساءة إلى أهل مكة كما يتوهم العوام، لا، بل أهل مكة يخضعون لنفس المعايير وهي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن في البيع والشراء ونحو ذلك والميزان ميزان المدينة دائما فيه بركة، فيه زيادة، وهذا أمر ملحوظ إلى يوم الناس هذا. قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صائها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. قد يكون العوامل الجغرافية لها أثر في نفوس بعض الناس الذين يقولون بهذا الكلام الذي أشرنا إليه، وذلك لأن المدينة سهلة، وأما مكة فصعبة التضاريس. المدينة سهلة يعني أرضها سهلة، فالمدينة أصلا منطقة زراعية، منطقة زراعية كانت أصلها أرض زراعية وأهلها فلاحون. أما مكة فمكان رعي غنم، ولم يكن فيها زرع ولا نبات، ولذلك طبيعة مكة الجغرافية تختلف عن طبيعة المدينة. فطبيعة من يمشي في المدينة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا يجد سهولة في المشي، في الحركة، في كل شيء. وأما من يتنقل في داخل مكة يجد صعوبة، لأن مكة كلها جبال ونحو ذلك، وجوها صعب أشد من المدينة. وكأن هذا والله أعلم امتحان من الله تعالى، أي امتحان للإخلاص، في أن المخلصون برغم أن مكة قاسية للطبيعة، حر وشدة وشوارعها قاسية في طبيعتها ونحو ذلك، فالمخلصون يحبون مكة ويتعلقون بها حبا شرعيا، ولذلك قلوبهم تنجذب إليها. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، إذا ذهبوا إليها حنوا إليها مرة أخرى. وكذلك المدينة أحبها الناس تبعا بعد ذلك لحب النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، عندما تشعر بأي خطر تدخل الجحر. فالمدينة دائما مكان أمن وأمان وإيمان، يحن إليه ويأرز إليه كل مؤمن عند المحن وعند الشدائد. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. هنا في يعني مسألة كده دقيقة، وهي أن هذا الحديث فيه إن إبراهيم حرم مكة، ومضى قبل ذلك معنا في أحاديث أخرى إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. ففي الأول التحريم منسوب لإبراهيم، وفي الثاني التحريم منسوب إلى الله تعالى، والكل من الله. فهذا وجد بسببه خلاف عند العلماء، فمنهم من يقول إن التحريم كان في زمن إبراهيم، ومنهم من يقول إن التحريم كان يوم خلق السماوات والأرض، وهذا هو الصحيح أن التحريم يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن هذا أثبت في الزمن. وأما تحريم إبراهيم فإنه يحمل على أن إبراهيم عليه السلام أخبر بحرمتها، أي لم يخبر بحرمة مكة أحد قبل إبراهيم، لم يخبر بحرمة مكة أحد قبل إبراهيم. أي نعم. قال وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صائها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. قال وعن عامر ابن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، والعقيق وادي مبارك نزل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجه إلى مكة في حجه، وقال إن جبريل قد أتاني وقال إن الله يأمرك أن تنزل في هذا الوادي المبارك وأن تصلي فيه. ووادي العقيق هذا هو الوادي المتاخم للمنطقة الآن التي تسمى أبيار علي، المنطقة التي تسمى الآن أبيار علي، وهي التي فيها الآن ما يسمى بمسجد الميقات. هذه المنطقة مسجد الميقات أو أبيار علي أو الميقات، هذه المنطقة يستحب لمن أحرم من المدينة أن ينزل في وادي العقيق ويصلي فيه ركعتين أو أكثر، وهذه الصلاة الثابتة. أي نعم. قال أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق. هذا معلوم أنه كان في مدة الفتنة، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما اشتدت الفتنة بين الناس ترك المدينة وخرج إلى العقيق وسكنه، بنى فيه بيتا. طبعا قصر سعد ما يعني بالتعبير بتاعهم هم زمان قصرا، يعني زي بيت من بيوتنا احنا دلوقتي كده، ده قصر بالنسبة لهم. لكن هذا لا يمنع ايضا من بناء القصور، يعني هذا فيه دليل وشاهد على جواز سكن القصور. وإلا سكن الصحابة رضي الله عنهم القصور، فقد سكن الصحابة الذين رحلوا إلى الكوفة ومكثوا فيها القصور. نعم. قال فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه. سعد بن أبي وقاص رأى عبدا يقطع شجر أو يخبطه، يعني بيخبط الشجر عشان ياخد ثمر منه، ياخد جزوع نحو ذلك. فسلبه، سلبه يعني أخذ ما معه، حتى أن العلماء يختلفون في هذه المسألة. يعني إذا أخذ إنسان، أو أقرأ الحديث ثم أشرح المسألة. قال فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى عبدا في وادي العقيق بيقطع شجر فخرج إليه وسلبه، فجاء أهل العبد يسألون سعد أن يرد عليهم ما أخذ من الغلام، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليه. وهذا للحديث الصحيح عند البخاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من رأى إنسانا يقطع شجر المدينة، شجر الحرم أو شجر المدينة، أن يسلبه، أن يسلبه. فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن العلماء اختلفوا في مسألة السلب، في مسألة السلب هل يسلب شيئا معينا، وإلا السلب يشتمل على المال، الثياب، السلاح، الدابة نحو ذلك. وهذا السلب الذي يكون في المعركة، فإذا قتل مثلا مسلم كافرا فله سلبه. السلب يشمل السلاح والمال والدابة والثياب ونحو ذلك، حتى اختلفوا في الثياب التي تستر العورة، والأصح أنه يسلبه إلا الثياب التي يستر بها عورته. لكن في من قطع شجر المدينة اختلف العلماء في هذه المسألة، وإلا المسألة دقيقة انتبهوا لها، هل يعاقب كعقوبة من قطع شجر مكة أم أنه يسلب؟ احنا معلوم في من قطع شجر مكة أن عقوبته ماذا؟ القيمة أو المثل، القيمة أو المثل، فيعاقب يعني الضمان في مكة، الضمان يعني اللي يقطع شجر في مكة يعاقب بالضمان، يعني يضمن القيمة، يضمن المثلية ونحو ذلك. أما في المدينة اختلف العلماء، بعضهم قال لا يعاقب كما يعاقب في مكة، وبعضهم قال لا يسلب، وهذا الأظهر لأن الحديث يدل عليه، لأن الحديث يدل عليه. فالأظهر أن من قطع شجر المدينة فمن رآه له أن يأخذ منه سلبه، هذا إن قدر يعني عليه. أي نعم. ولذلك فهذا أظهر والله أعلم، لأن الحديث يشهد لذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف، المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آم ومحدثا، مدينة حرم لها أحكام مختصة بها تعلي من شأنها ومكانتها كمكة. الأحكام هذه التي تتعلق بالحرم يا أخواننا في مكة والمدينة يقصد منها إطفاء التعظيم على هذه الأماكن، ولذلك جعل لها هذه الأحكام المخصوصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. عدل ولا صرف قال العلماء يعني فرض ولا نفل، لا فرض ولا نفل. فهذا يدل على عدم جواز أو حرمة إيواء أهل البدع في المدينة، وحرمة الإحداث في المدينة فضلا عن مكة، وأن الذنب في مكة والمدينة مضاعف. ولذلك تأتي هنا معنا مسألة وهي المجاورة في مكة والمدينة، المجاورة في مكة والاعتكاف يعني في مكة والمدينة. بعض العلماء وإن كان فيه نظر طبعا كره المجاورة الطويلة في مكة والمدينة. تعلم بسبب ماذا؟ كره ذلك خوفا من الملل والسآمة والاجتراء على الذنب، فالذنب في الحرمين أشد من غيرهما. قالوا أن الإنسان يعني اللي هم كرهوا دول قالوا أن الإنسان لو مكث في مكة والمدينة قد يطول الزمن فتقل في نفسه حرمة المكان ثم يجترئ على الذنوب، والذنوب في مكة والمدينة إثمها مضاعف، ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. وكذلك هنا كذلك في الحديث من آوى محدثا، المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أشد من غيره. والصحيح استحباب المجاورة في مكة والمدينة، استحباب المجاورة في مكة والمدينة، وهذا هو الأصل. وإلا فإن الأحاديث الدالة على فضل مكة والمدينة ترد على هذا القول، الأحاديث الدالة على فضل مكة والمدينة وفضل العيش في مكة والمدينة خصوصا تدل على ذلك. ويأتي معنا أحاديث تدل على أنه من الفضيلة أن يعيش الإنسان فين؟ في مكة والمدينة، وأن يموت في هذه البلاد. وإلا عمر رضي الله عنه كان يدعو ويقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها، أهو يعني التبويب والحديث الآتي يدل على فضل السكن في المدينة. نعم. قال باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها، اللأواء يعني الشدة التي تشتمل على الفقر المرض نحو ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمنا المدينة وهي وبيئة يعني فيها وباء وهو الحمى. قالت فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة. قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد. واستجاب الله دعاءه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة حبا عظيما، حتى كما أيضا جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر فاقترب من المدينة فإذا رأى جدرات المدينة يعني ملامح المدينة أوضع راحلته، يعني يشد على الراحلة عشان تشتد في السير، أوضع راحلته حبا وحنينا للمدينة، أو كما جاء في الرواية. فكان يحب المدينة حبا عظيما صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكذلك الصحابة. أين قال وصححها يعني اجعلها خالية من الأمراض، يعني وكأنها كانت فيها مرض فصححها، اجعلها خالية من الأمراض، وبارك لنا في صعيها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة. وقد استجاب الله لدعائه، سبحان الله، جو المدينة من أجمل الأجواء، يعني وإن كان طبعا في أماكن أعظم من جو مكة والمدينة في الدنيا، لكن ليست مكانة مكة والمدينة في الدرجة الأولى من جوها أو نحو ذلك، إنما مكانتهما من جهة الشرع. أي نعم. ولذلك فهذا هذا الحديث فيه بيان فضل مكة والمدينة، وفيه كذلك فضل المدينة آسف، وفيه الرد على من كره المجاورة في المدينة. ثم قال: باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. باب صيانة المدينة يعني أنها ممنوعة بحفظ الله عز وجل أن يدخلها الدجال أو أن يدخلها الطاعون. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. على أنقاب المدينة ملائكة، مداخل المدينة عليها ملائكة، هذه الملائكة كما هو ظاهر الحديث موجودة على الدوام، موجودة على الدوام، وهذا سبحان الله العظيم، لعله مما يجعل في نفس الداخل إلى المدينة راحة عند دخولها، سبحان الله، عندما تقبل على المدينة وأنت من بعيد فتدخل المدينة تجد راحة، وذلك لأن الملائكة تقف على أنقابها، وكذلك مكة فإن الملائكة أيضا تقف على أنقابها تمنع دخول الطاعون وكذلك الدجال. قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وهذه من معجزات النبوة كذلك، ومن دلائل النبوة إلى يومنا هذا، فإن المدينة إلى يومنا هذا لم يدخلها طاعون، من يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يدخلها طاعون. والمقصود بالطاعون المرض الفتاك الذي يقتل الجماعات، الذي يقتل الجماعات، يعني لو هناك مرض وحتى ولو كان مرض وبيء ينتقل للواحد والاثنين ونحو ذلك، هذا لا يسمى طاعون، إنما الذي يسمى طاعون هو المرض الذي يقتل الجماعات، يقتل مجموعات كبيرة، أمم، بلاد، هذا يسمى طاعون. وهذا والحمد لله لم يحدث إلى يومنا هذا. وكذلك فيه الإخبار أن الدجال لا يدخل المدينة. الحقيقة هذا الحديث وأمثاله قرأته قبل ذلك في قصة إسلام رجل ألماني، أنه أسلم بهذا الحديث، ظل يبحث عن فضائل المدينة بعدما سمع الحديث، فجره هذا إلى الكلام عن الإسلام ثم أسلم، فكان على أثر ذلك أن هاجر إلى المدينة وسكن المدينة، إلى يعني يقصد بذلك، يعني ينوي بذلك أن يموت في المدينة، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت فإني أشفع له. نسأل الله أن يشفع لنا ولكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب المدينة تنفي شرارها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. باب المدينة تنفي شرارها، هذا في الحقيقة ليس على إطلاقه، ابتداء على الصحيح ليس على إطلاقه، وإلا المدينة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شرار، بل وبعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها شرار، بل وإلى يومنا هذا فيها شرار، وقد يكون فيها كفار، ولا أقصد يعني والعياذ بالله إن إدخال الكفار إليها، إنما قد يكون فيها مجرمون وإن أظهروا الإسلام حتى ولو يعني كانوا يظهرون الإسلام، قد يكون فيها من هو والعياذ بالله يعني مرتد ويعيش في المدينة والعياذ بالله. ولذلك الأظهر أن هذا الحديث ليس على إطلاقه، وإنما هذا في مدة زمنية بعينها، هذا في مدة زمنية بعينها، وأقرب ذلك والله أعلم أنه في زمن الدجال، في زمن الدجال، فإن المدينة في زمن الدجال تنفي شرارها، يعني عندما يأتي الدجال ويقف على أطراف المدينة أو أنقاب المدينة لا يقدر على الدخول، تخرج المدينة خبثها وشرارها، تطرد المدينة المنافقين وأهل الشر. أول ما يجي الدجال يقولوا بس جاءنا الفرج، فيخرجون إلى الدجال كعادة أهل الإجرام والكفر والردة والعياذ بالله، يخرجون إليه فتنفي شرارها. ولذلك فالأظهر أنه ليس على الإطلاق. والحديث الذي في الباب يدل على فضل المدينة كذلك، يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه في مدة من الزمان بعض الناس يخسر هذا الفضل من أهل المدينة، فإنه إذا فتحت الفتوح ورأوا في بعض البلاد من يعني مباهج الدنيا وزينتها ونحو ذلك، فيقول بعضهم لبعض هلم إلى الرخاء، يعني يلا نروح نسكن في مثلا الشام، يلا نسكن في مصر، يلا نسكن هكذا كما حصل من بعض الناس، هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. كفى بالمدينة كما أشرنا أن من مات بها مؤمنا ضمن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا يعني القصة التي ربما ذكرتها قبل ذلك في هذا المعنى يعني أذكرها أيضا لعل يعني بعض إخواننا لم يسمعها، وهي في الحقيقة مؤثرة، أنا يعني تأثرت بها، وهي أني كنت ذات مرة في العمرة وكنا متجهون إلى المدينة، متجهون إلى المدينة ويعني في المركبة يعني، فكنت أحدث الناس في أثناء السفر عن فضل المدينة، وكنت مما ذكرت هذا الحديث، حديث من استطاع أن يمت في المدينة فليمت فإني أشفع له. فكان وإحنا في المدينة حصل أنه في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث لا أذكر، فجاءني الأخ المسؤول عن الرحلة يعني فقال لي مات أحد المعتمرين يعني الذين كانوا معنا، رجل كبير، تعالى نعزي يعني. فذهبت معه نعزي أهله، كان الرجل هو وزوجته وابنه وزوجة ابنه، 4 أفراد. فلما دخلنا الغرفة في نفس الفندق يعني دخلنا الغرفة، فلما دخلنا أجلسونا على سرير وجلسوا أمامنا هم في الجهة الأخرى على سرير آخر الأسرة يعني. فلما جلست وعزيتهم لاحظت أن الأسرة ليس عليها أي ملامح يعني تقول إنهم عندهم ميت، يعني كأني شككت في ذلك إن تكون الأسرة دي مش هي اللي عندهم الميت يعني. فقلت للأخ اللي معي قلت له هم الأسرة دول عندهم الميت؟ أنت متأكد هم دول؟ قال لي هم دول. فعزيتهم ثم يعني والحمد لله يعني استنبط، وكان الاستنباط في محلي والحمد لله. فقلت لهم أنا ما شاء الله يعني أرى على وجوهكم يعني عدم الحمد لله يعني حزن شديد وسخط وكذا، وإن كنت لا أشك إنكم طبعا يعني فراق الوالد له تأثير عليكم، لكن ما شاء الله أراكم يعني الحمد لله يعني في معاني إيمانية جميلة. فقال يعني الأخ اللي هو ابنهم ابن الرجل يعني قال والله يعني ما نحن في هذا بسبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته يعني في الطريق، وهو من استطاع أن يمت منكم في المدينة فليمت فإني أشفع له. فقالوا لما مات أبونا تذكرنا الحديث ففرحنا لأبينا أكثر مما فرحنا أو حزننا على يعني فراقه. فالبقاء في المدينة هذا يعني من الفضائل، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا كما يعني ذكرنا من قبل الأظهر أنه في مدة زمنية محددة، ولعلها مدة الدجال والله أعلم. وهذا ما قاله الإمام النووي رحمة الله عليه، ويعني به يقول كثير من أهل العلم. قالوا عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طيبة، وهذا اسم من أسماء المدينة، فللمدينة أسماء أيضا، ومنها طيبة ومنها طابة ومنها المدينة أو أشهرها يعني المدينة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنها طيبة، ومن الطيب، إنها طيبة من الطيب، فهي طيبة وطيبة، ولما فيها من الإيمان ولما فيها من الحرمة ولما لها من المكانة. قال إنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. هنا العلماء أيضا ذكروا في الكلام عن أسماء المدينة أنه لا يجوز تسمية المدينة بيثرب بعد تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لإسمها، فكانت قبل الهجرة تسمى يثرب، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز تسميتها يثرب لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها اسما غير اسمها، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الاسم لا ينبغي أن توصف به. وهذا الاسم بالفعل فيه من المعنى الذي ينفر ربما عن المدينة ما فيه، فيثرب من التثريب وهو اللوم والتوبيخ والتحزين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا توبيخ لكم ولا ملامة. فيثرب هذا اسم يحبه المنافقون، هذا اسم يحبه المنافقون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي معنا في حديث، لا هو ليس في الباب هنا لكن في الأصل في عند مسلم في الأصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة. هذا حديث في مسلم. قال أمرت بقرية تأكل القرى، قيل تأكل القرى لأنها الذي انطلق منها الإسلام فأكل البلاد الأخرى. وقوله يقولون يثرب وهي المدينة إشارة إلى أن غير المسلمين هم الذين يقولون يثرب، وأما نحن فنقول المدينة، ولذلك لا يجوز تسمية المدينة بيثرب. أين؟ ثم قال باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله، باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وسعد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله، وهذا أيضا محمول على احتمالات ذكرها العلماء، منهم من قال هو مقصود به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، ومنهم من قال لا بل مقصود به أهل الإيمان عموما المخلصين الذين يعيشون في المدينة في أي زمان، وهذا أظهر والله أعلم. أن من أراد أهل الإيمان المخلصين من أهل المدينة بسوء عاقبه الله تعالى، أذابه الله كما يذوب الملح. وهذا حدث لبعض من انتهكوا حرمة المدينة كمسلم ابن عقبة الذي أرسله أحد الأمويين أمراء الأمويين إلى المدينة في موقعة الحرة المشهورة، أرسله يزيد الأموي في موقعة الحرة، فمسلم هذا ابن عقبة ابتلاه الله عز وجل بشر البلاء فمات شر ميته، حتى أن العلماء يسمونه في كتب السير بمسرف وليس بمسلم، يقولون مسرف ابن عقبة. فهذا أراد الأهل المدينة بسوء فعاقبه الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة وسعد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. أي نعم. ثم قال باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. باب الترغيب في المدينة أي في البقاء في المدينة عند فتح الأمصار، يعني ألا يفتن الناس بمباهج الدنيا في الأمصار الأخرى كالشام ومصر ونحو ذلك. فهذه البلاد لما فتحت هذه البلاد فيها جنات وأنهار، الشام ومصر فيها جنات وأنهار، ولذلك بعض الناس ربما يعني أراد أن يهاجر إلى هذه البلاد ويترك المدينة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم قبل ذلك. وهذا من أيضا من دلائل النبوة أنه أخبر بأن هناك بلاد ستفتح يشتهي الناس الذهاب إليها فحذرهم، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون أي يبسون، قال فيأتي قوم يبسون، قيل يبسون يعني يسوقون، فيقولون يبس الإبل يعني يسوق الإبل، وكأنه يقصد صلى الله عليه وسلم يبسون يعني يسوقون الإبل راكبين مرتحلين إلى الشام وإلى مصر واليمن ونحو ذلك يهجرون المدينة. نعم. قال يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. سبحان الله. وهذه من دلائل النبوة كما أشرنا، بل فيها معجزة كذلك من معجزات النبوة. ها ما هي؟ صحيح أن هذه المعجزة أنه بالفعل فتحت اليمن أولا، سبحان الله على نفس الإيش الترتيب، اليمن أولا ثم فتحت الشام ثم فتح بعد ذلك العراق، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب في المدينة حين يتركها أهلها، يعني باب في الكلام عن المدينة حين يتركها أهلها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. قال ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. باب في المدينة حين يتركها أهلها. هذا الحديث اختلف العلماء في فهمه، وهو خلو المدينة، وأن الحديث فيه الإخبار عن أن المدينة سيأتي عليها زمان تكون خالية تماما، ليس فيها إنسان وليس فيها إلا عوافي الطير، يعني عوافي السباع والطير، والمدينة خالية ليس فيها إنسان واحد. لكن العجيب أو الغريب في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يتركون المدينة على خير ما كانت. فبعض العلماء قال هذا إذا حدث غزو، إذا حدث كذا للمدينة ونحو ذلك، وأقوال في مثل ذلك، لكن والله أعلم أقرب ذلك، بل لعله بإذن الله هو الصحيح، أن هذه السورة ستكون عند النفخ في الصور، عند النفخ في الصور، فعند النفخ في الصور تكون المدينة كالعروس الجميلة تهجر لكن على جمالها، يعني تبقى على جمالها وإن مات زوجها. فالمدينة يحشر الناس إلى أرض محشرهم ويتركون المدينة على جمالها وعلى حالها وعلى خيرها، وهذا يدل على أن المدينة ستظل إلى آخر الزمان وهي بخيرها. والذي يدل على هذا التوجيه بقية الحديث، قال ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما إلى آخر الحديث. هناك حديث في البخاري فيه أن آخر من يحشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يحشر راعيان من مزينة يخرجان بغنمهما حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. فلما تجمع هذا الحديث مع هذا الحديث يصل ويظهر المعنى المقصود، وهو أن هذا سيكون عند النفخ في الصور، عند النفخ في الصور. قال باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الروضة والمسجد النبوي الشريف. قال باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. قال عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو مكان قبره الآن، هذا بيته، ومنبره معلوم الذي كان يصلي إليه. يعني لو حاولنا نتصور يعني صورة المسجد والقبر والبيت، لو قلنا أن هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قلنا هذا الكتاب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا حجرة عائشة، حجرة عائشة كانت في هذه الجهة. يعني لو قلنا أن حجرة عائشة كأنها هكذا مع المسجد، وحجر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت تقريبا حوالين المسجد من الجهات الأخرى، فحجرة عائشة هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من حجرة عائشة إلى المسجد من باب، من باب هنا صغير، وهذا الباب يمشي منه صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إلى منبره، منبره في وسط المسجد والمحراب جنبه، منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه المسافة التي يمشيها النبي صلى الله عليه وسلم من البيت إلى المنبر هي أكثر ما يمشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر حركة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذا المكان. فقال بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا هو الحديث الصحيح وليس الذي تدعيه الصوفية بين قبري ومنبري، هذا باطل. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مكان قبره أصلا صلى الله عليه وسلم. فبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره هذه المنطقة قال عنها روضة من رياض الجنة، والجنة رياض، الرياض جمع روض أو روضة، فالروضة الواحدة هي البستان في الجنة. طيب ما المقصود به هنا في الحديث؟ العلماء يقولون أقوال، من أشهر هذه الأقوال أن هذا الموضع بعينه سينقل يوم القيامة ويكون في الجنة. هذا الموضع بعينه ينقل ويكون في الجنة، وهذا معنى قوله بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا الجزء سينتقل إلى الجنة. هذا تأويل. تأويل آخر أن هذا الجزء من يتعبد فيه يكون هذا من أعظم أسباب دخوله الجنة، وإن كان الأول والله أعلم أقوى منه. وهناك أيضا كلام لبعض العلماء أن بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أي من تعبد فيه ومكث فيه وجلس فيه يتعبد لله تعالى وجد راحة كأنه في الجنة، وجد راحة كأنه في الجنة. كل هذه المعاني محتملة والله أعلم، فهذا يدل على فضيلة هذا المكان. ولذلك يستحب لمن دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وأن يتعبد وأن يجلس وأن يذهب إلى هذه البقعة لأجل فضلها. لكن ليس هذا معناه كما يفعل بعض الناس أيضا، فإنه يريد نيل هذا الفضل ولو بارتكاب المحرم، فهذا يقال له كما يقال في الحجر الأسود. فإن استلام الحجر مستحب والزحام ودفع الناس حرام، فيقدم ترك الحرام على فعل المستحب. كذلك لو كان في الروضة الناس تندفع وتتدافع ونحو ذلك بحيث أنه لا يدخل إلا بمثل ذلك، لا يترك المستحب، يترك المستحب دفعا للحرام، دفعا للحرام. ثم قال باب أحد جبل يحبنا ونحبه. قال عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وساق الحديث وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. قال فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. باب أحد جبل يحبنا ونحبه، سبحان الله، الذي يذهب إلى المدينة إذا نظر إلى جبل أحد ونظر إلى الجبال الأخرى يستشعر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هو جبل مثل الجبال، بل أحد ليس جبلا واحدا، إنما هو مجموعة تلال، مجموعة تلال. فهذه التلال التي تسمى جبل أحد سبحان الله، تنظر إليها تشعر بالفعل كأن هذا قد أعطي نفسا تنطق وروحا تتكلم. سبحان الله، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، شعور تجد بينك وبين أحد كمسلم، إخلاص، جماد سبحان الله العظيم لتوحيد ربه سبحانه وتعالى، جبل يحبنا ونحبه. وهذا فيه الدلالة على أن المخلوقات فيها وإن كانت جمادات ما يجعله الله عز وجل سببا للعبودية، وإلا فالكل عبد لله عز وجل عبودية القهر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده. أي نعم. وأحد هذا جبل من الجبال التي يحبنا ونحبه لما له من الفضل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي. هو داخل مكة داخل المدينة إني مسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما أشرنا قبل ذلك كان إذا رأى جدرات المدينة فكان يضع راحلته لأجل أن يدخل المدينة مسرعا. فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. قال فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. هذا اسم آخر للمدينة طابة. نعم. ثم قال باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام أبي هريرة. قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة. صلاة في مسجدي، قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. فهذه الرواية ليس فيها بيان لدرجة الصلاة في المسجد الحرام، وهذا الذي به اختلط المعنى على بعض الفقهاء، على بعض الفقهاء، فقال بعضهم إن الصلاة في المدينة أعظم من الصلاة في مكة، يعني صلاة في مسجد النبوي أفضل مسجد المدينة، مسجد الحرام. وهذا لأجل أنه قد بلغته هذه الرواية، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وليس فيها بيان للصلاة في المسجد الحرام. لكن هذا الكلام مردود بالروايات الأخرى، ومنها الرواية التي بعدها قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وجاءت آسف الروايات اللي هنا مش، لكن في روايات أخرى أنا هذكرها على حضراتكم، وهي رواية الإمام أحمد والبيهقي، رواية الإمام أحمد والبيهقي قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي. الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000 صلاة، 100,000 صلاة. وهذا يدل ابتداء على أن الصلاة في المسجد الحرام أعظم من الصلاة في المسجد النبوي، وكلاهما عظيم. فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة، 1000 صلاة، سبحان الله العظيم. أنا بس الحسبة راحت من بالي، إن لما تحسب 1000 صلاة يعملوا كم شهر دول لكم سنة، الحسبة راحت بس من بالي. فانظر إلى صلاة واحدة في المسجد الحرام، كذلك في المسجد النبوي، كذلك في المسجد الحرام الصلاة الواحدة 100,000 صلاة. أنا فاكر إنها 100,000 يعني حوالي 55 سنة وكسر، 5 يعني كام يعني 6 شهور الصلاة الواحدة ب6 شهور، الصلاة الواحدة ب6 شهور في المسجد النبوي و20 يوم. الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ ها؟ أنا مش متأكد أوي عشان ما تلخبطش أنا، بس 50 سنة الصلاة في المسجد الحرام تعدل 50 عاما من صلاتك، سبحان الله العظيم. 50 سنة، والعجيب انك تجد بعض الناس الى يومنا هذا عنده من المال ما عنده ويبخل ان يذهب الى المسجد الحرام او المسجد النبوي. الصلاة ب100,000، 50 سنة من عمرك. نعم. ايوه دي مسألة اخرى انا اتعرض لها، فانا اقصد اقول معنى ايماني يعني اثير به يعني يعني المعنى في نفوسكم إن إن في الحقيقة يعني هذه التجارة الرابحة، يعني التجارة الرابحة إن فضل العمرة والحج ده موضوع تاني، لكن انظر صلاة واحدة في المسجد الحرام تعدل 50 سنة، ده حاجة سبحان الله العظيم. الواحد يعني تخيل أنت لو صلى هذا ومات، أو لو أن الله ختم له بعد ذلك، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي. حديث حسن رواه أحمد والبيهقي وغيرهم. أما المسألة الأخرى وهي مسألة أيضا من المسلك الإيماني عظيمة جدا فضلا عن الجهة الفقهية، هل الصلاة تشمل الفريضة والنفل أم أنها مقيدة بالفريضة؟ هذا خلاف موجود بين العلماء، هذا خلاف موجود بين العلماء، وإن كان والله أعلم حمل الأحاديث على مطلق الصلاة أولى، حمل الأحاديث على مطلق الصلاة أولى، لأن الأحاديث إيش؟ جاءت مطلقة غير مقيدة، صلاة في مسجدي هذا، صلاة في المسجد الحرام، صلاة. فلو كان المقصود بها الفرض بعينه لربما بين المسلم، فضلا عن أن الإطلاق هذا يحتمل التعميم أكثر من الإيش؟ من التخصيص. ولذلك الأقرب والله أعلم أن عموم الصلوات، الصلاة في المسجد الحرام الفرض 100,000 صلاة، النافلة 100,000 نافلة، وهكذا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. أيضا في مسألة فضل مكة والمدينة، أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ هذه مسألة أيضا ذكرها العلماء وتكلموا فيها. الجمهور من العلماء على فضل مكة، الجمهور من العلماء على فضل مكة، والإمام مالك رحمه الله تعالى وبعض السلف على فضل المدينة. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يرى فضل المدينة لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والتحقيق والله أعلم كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى أن أفضل بقعة على وجه الأرض التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مكة أفضل من المدينة. ففضل بقعة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم هذه أفضل بقاع الأرض لشرف وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أما بالنسبة لمكة والمدينة فمكة تفضل المدينة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم هاجر، وقد وقف صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مكة ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فهذا الحديث فيه دليل على أن أحب البلاد إلى الله هي مكة، والله أعلم. ثم قال: باب لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، باب لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. فهذا الحديث ابتداء فيه بيان فضل هذه المساجد 3، فيه بيان فضل هذه المساجد 3، وفيه كذلك أن الرحال لا تشد إلى غيرها، وأنه لا يجوز شد الرحال إلى غير هذه المساجد، فالنهي صريح. ومع ذلك فإن بعض العلماء جوز شد الرحال إلى غيرها، وإن كان هذا الكلام ضعيف جدا، جوز شد الرحال إلى غيرها، ومنهم علماء مشاهير، لكن هذا الكلام ضعيف جدا، فإنه يصادم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال. ولعل في هذه المسألة يعني في إشارتي إلى يعني كلام بعض العلماء المخالف للصحيح هذا، إشارة إلى أنه ليس كل كلام نجده في كتب العلم، وليس كل كلام يذكره العلماء لابد أن يكون هذا كلام معتبر ومقبول، وإلا ليس من حسن يعني في الحقيقة التعامل ابتداء مع الأدلة، فضلا عن أن المؤمن لا يبحث عن الزلات، وإلا العلماء يقولون من تلمس زلات العلماء فرط في الدين، ولذلك اللي يبحث في كلام العلماء ويدور وبعدين يروح يلاقيله بقى كلام لبعض أهل العلم في مسألة هو كلام مرجوح أو ضعيف، ومع ذلك يظل يدور في فلكه، وكل ما حد يكلمه يقول له تعالى فلان قال، تعالى أنا بحثت في المسألة دي وعندي فلان قال، هو المهم فلان قال. ولذلك أنا هعرض عليكم مثال بسيط جدا، أكابر قالوا هذا الكلام لكن كلامهم هذا مردود عند أهل العلم. قال النووي رحمة الله عليه في كتاب يعني شرح مسلم، قال معناه عند الجمهور، على الحديث ده لا تشد الرحال، قال معناه عند الجمهور لا فضيلة في شد الرحال إلى غيرها. ده قالوا في موضع، الإمام النووي رحمة الله عليه قال هذا العبارة، قال في موضع، قال معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شد الرحال إلى غيرها. ده قالوا في موضع، في موضع آخر قال، قال وقد اختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك، والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره المحققون أنه لا يحرم ولا يكره. ايه رأيكم بقى؟ ما هو ينفع هنا بقى ساعتها انا اروح باخد الكلام ده؟ ما هو كلامه قالوا النووي رحمة الله عليه، وقالوا الشافعية، والمشهور في عند الشافعية، لكن هذا الكلام يصادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة. ولذلك انا اقصد يعني المسألة هذه تحذيرا لي، لماذا؟ لانه ليس المسألة مجرد ان انا امسك كتب العلم وطلع كلام للعلماء بيقولوه يوافق ما انا اريده خلاص، لكن لابد من النظر في القواعد، وإلا تجد واحد زي علي جمعة هذا متخصص تقريبا في الايه، في هذه الطريقة، انه يبحث عن كل ما يخدم مذهبه في المسألة، اي كلام مرجوح ضعيف، بل قد يكون مرض يعني باطل والعياذ بالله، وحتى كمان خطأ شديد جدا وشنيع، المهم في كتاب كذا في صفحة كذا قاله فلان، هو ده المطلوب ولا المطلوب الحق؟ ولذلك هذا تنبيه خطير على هذه المسألة. نعم. يقول والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاص، يعني بيوجه الحديث رحمه الله بيقول إنه المراد من الحديث الفضيلة التامة، عارفين مسألة كمال الإيمان وأصل الإيمان كأنها شبهها، يعني إنه ده الفضيلة التامة في عدم شد الرحال إلا للثلاثة دول، وان عدم الفضيلة التامة انك تروح لأي مكان تاني. هذا التوجيه في الحقيقة مخالف لجمهور العلماء، والصحيح انه لا يجوز شد الرحال الى اي مكان فضلا عن قبور الايش، قبور الصالحين، وهذا قاله اعلام كالنووي رحمة الله عليه. ثم قال باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته. قال عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وهذا حسن الختام، كان يعني النووي رحمة الله عليه ومن قبله الإمام مسلم يعني يقول لنا هذا هو الوداع، بمعنى انه بعد ما الانسان يؤدي مناسك الحج يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزور الروضة والقبر وكذا، فعند ذلك بعدها يستحب له أن يذهب إلى مسجد قباء. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وجاءت بعض الأحاديث الأخرى فيه أنه قال من تطهر في بيته ثم ذهب أو راح إلى مسجد قباء فصلى فيه، في رواية فيها فصلى فيه ركعتين، في رواية فصلى فيه من غير تقييد، فصلى فيه كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره. ولذلك يستحب لمن زار المدينة أن يزور مسجد قباء، فهذا أول مسجد بني في الإسلام، وهو الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة. أول ما دخل فنزل في بني عوف، فبنى في بني عوف هذا المسجد، مسجد قباء، وأسسه، ثم بعد ذلك رحل إلى المدينة وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم. والخلاف بين العلماء هو في أي مسجد هو المقصود بقول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فبعضهم يقول قباء وبعضهم يقول المسجد النبوي، والصحيح أنه لا تنافي بينهما، فكلاهما هو المسجد الأول، هو المسجد المقصود، أسف، فكلاهما هو المسجد المقصود. وأن المعنى يقصد به أن أي مسجد بني من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وأعظم المساجد التي بنيت في المدينة من أول يوم هما قباء والمسجد النبوي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته ومدينة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة، الصلاة في مسجد الحرام أو المسجد النبوي، هل الصلاة في ساحة المسجد الحرام أو المسجد النبوي هل تدخل في نفس الحكم وهو صلاة في مسجدي، أو الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؟ كل ما دخل في المسجد من جهة التوسعة فهو بلا خلاف بين العلماء يدخل في الحكم بلا خلاف. الخلاف عند العلماء في ماذا؟ هل الحرم كله تصح فيه الصلاة ويكون له نفس الأجر، يعني مكة كلها وليس المسجد؟ الحقيقة بيقوي يعني هذه المسألة طائفة كبيرة من أهل العلم. وأنا كنت آخر مرة في العمرة سمعت الشيخ الشريم يعني حفظه الله تعالى كان بيتكلم في هذه المسألة في خطبة، وجعل يقررها إن الصلاة تشمل مكة كلها، الصلاة تشمل مكة. يعني في الحقيقة أنا ما حققتش هذه المسألة، يعني لم أحققها، لكن سمعت الشيخ الشريم في خطبة كان ينتصر لهذا الرأي، وهو أن الصلاة تشمل مكة كلها، وأن من يصلي في أي جزء في مكة فله نفس الأجر إذا صلى في المسجد. وإن كان بعض العلماء يذهبون إلى أن الصلاة في هو حيز المسجد، فهناك فرق بين الحرم العموم وحرم المسجد، والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.